عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. متفق عليه. إنه حديث عظيم القدر، جامع للأمر، موجه للأمة والأفراد، يرسم فيه صلى الله عليه وسلم جانبا من منهاج القوة مع حرص المؤمن على ما ينفع، وبعده عن العجز مع صدق التوكل على الله والرضا بما يجري به القضاء. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوة المؤمن تتمثل في ثبات الخطى عندما يكون على بصيرة من أمره، إذا رأى الناس على الحق أعانهم، وإذا رآهم على الخطأ جانبهم وناصحهم. المؤمن القوي إذا تكلم كان قويا ثابتا، وإذا عمل كان ثابتا، وإذا جادل كان قويا واضحا، وإذا فكر كان قويا مطمئنا، لا يعرف التردد، ولا تتمايل به الرياح، ولا تتمايل به الرياح، متمثلا قول ربه: خذوا ما آتيناكم بقوة، وقوله ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله لموسى: فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. إن هذا الدين دين الجد والقوة، دين الجد والقوة. في سبيله تصرف الأوقات والأموال، وفي سبيله تبذل النفوس والمهج. إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، لا مجال فيه للضياع ولا للعب ولا للهزل ولا إلى غير ذلك من الترهات المؤمن القوي إذا تكلم كان واضحا جادا، وإذا عمل كان ثابتا، وإذا فكر كان مطمئنا. المؤمن القوي يجادل المخالفين وينبه الخاطئين، لا تأخذه في الله لومة لائم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في تعلمه، في تعليمه، في دعوته، في نصره للحق، في صدعه للباطل، في صده للباطل، والوقوف أمام سيل الشبه والشهوات والفتن والمغريات، لا تأخذه في الله لومة لائم. المؤمن القوي ينظر إلى الحياة نظرة أمل وفعل حسن، يعلم علم اليقين أن المرض سيزول، وأن الدين سيقضى، وأن الهم سينجلي، وأن الكرب سينكشف، وأن مع العسر يسرا. يهزم المؤمنون في أحد، ويقتل منهم 70 من خيرة الشهداء، وينتصر الأعداء، فتنزل الآيات من القوي العزيز الرحمن، تظهر صورة القوة لأهل الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الآيات إلى آخرها. ألقي إبراهيم وهو فتى في نار المشركين، فأصبح خليل الرحمن وأبو الأنبياء والمرسلين. وألقي يوسف في الجب وهو صغير، فأصبح عزيز مصر الذي له القدر الكبير وألقي موسى في اليم وهو رضيع فأصبح خليل الرحمن الذي له الجاه الرفيع وألقي يونس عليه الصلاة والسلام في البحر فالتقمه الحوت وأصبح في ظلمات ثلاث إذا أخرج يده لم يكد يراها وبعد ذلك أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون وظل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو قومه إلى التوحيد وإلى الإسلام فيكذبونه يقابلون دعوته بالاستهزاء وقرآنه باللغو وأصحابه بالأذى فما لانت له قناه ولا انطفأ في صدره أمل يأتيه خباب بن الأرث رضي الله عنه وأرضاه يشكو إليه من ألم ما يجده يشكو إليه من الألم الذي يجده وكانت مولاته تكوي ظهره بالحديد المحمى فضاق بذلك العذاب ضرعا وما استطاع أن يستمر في تحمل ذلك العذاب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه دعوة محمدية تهتز لها قوائم العرش فينزل الله بأسه بقريش كما أنزله بعاد وثمود والغابرين لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى صاحبه الذي يريد من عجلة الزمن أن تسرع في إهلاك الظالمين والمجرمين نظر إليه النبي وأعطاه درسا في الصبر على بأساء اليوم والنظر في أمل الغد المشرق وقال له قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يجاء بالمنشار فيشق نصفين ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون خرجه البخاري تأمل رحمك الله إلى هذه القوة التي كان يتمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت الأرض وأجمعت الأمة في ذلك الوقت على طرده وعلى تعذيبه وعلى قتله لكنه عليه الصلاة والسلام استمر في دعوته إلى الإسلام وإلى الدين الصحيح عليه الصلاة والسلام أيها المؤمنون أيها الأخيار والصالحون الدين الإسلامي يدعونا إلى أن نكون أقوياء ليس من الكسالى والضعفاء وصف الله عبده داود بالقوة لأنه وصف الله عبده داود بالقوة في الدين لأنه أواب رجاع إلى رب العالمين قال الله واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب كان عليه الصلاة والسلام قويا في عبادة ربه وفي التقرب إلى ربه سبحانه وتعالى في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما انظر إلى عبادة قوية يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم ثلث الليل باستمرار عليه الصلاة والسلام وأمر الله هود وأمر هود عليه الصلاة والسلام قومه بالاستغفار لأن هذه العبادة والصلة بالله تزيدهم قوة إلى قوتهم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فتأمل رحمك الله إلى ما في الاستغفار من القوة فتأمل رحمك الله إلى ما في الاستغفار من القوة. قوة في العقيدة، قوة في البدن، قوة في العبادة، قوة على الأعمال، قوة في تحمل المخالفين. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وموسى عليه الصلاة والسلام لما دعي لملاقات ربه مضى لفوره، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وهذه القوية أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تشارك النبي عليه الصلاة والسلام دعوته رغم الظروف الصعبة التي كانت تحيط بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل رضي الله عنها كانت أول من أسلم من خلق الله رضي الله عنها، كما ذكر ذلك ابن الأثير. خديجة رضي الله عنها أتى عليها في يوم من الدار وهي تمثل نصف الإسلام، نصفه محمد ونصفه خديجة رضي الله عنها. لقد كانت هذه المرأة قوية بكل ما تحمله معنى هذه الكلمة. عندما رجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء وقد لاقى ما لاقى وقد رأى جبريل في أول مرة، فخاف عليه الصلاة والسلام، فرجع وهو يقول: زملوني زملوني دثروني دثروني. فطمأنته وهدأت من روعه وأفاضت عليه من قوتها العظيمة، وجعلت تقول له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. فثبتته وطمأنته رضي الله عنها وأرضاها. ثم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله وفي نشر الإسلام وفي نشر الدين الصحيح إلى الأمة بأسرها. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يصل إلى قمة القوة حينما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق في سبيل الله والبذل في سبيل الله، فيأتي أبو بكر بماله كله ويضعه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعجب النبي عليه الصلاة والسلام وينظر إلى أبي بكر وينظر إلى ماله، فيقول: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ فيقول رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. هكذا كانت القوة. أبو بكر ظهر في كامل قوته عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت العصيب الذي ما استطاع أن يثبت فيه الأقوياء. فقد ذكر ابن رجب رحمه الله أنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام حصل للصحابة ما حصل، منهم من خولت ومنهم من فقد الكلام ومنهم من فقد الحركة ومنهم من لم يستطع الكلام ومنهم من لم يستطع القيام، حتى عمر الفاروق الشجاع القوي ما صدق بالحادثة وقال من زعم أن محمدا قد مات فرقت بين جسده وراسه، وإنما ذهب إلى ربه وسيعود كما ذهب موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. أما أبو بكر فظهر في كامل قوته فطمأن القلوب المضطربة والنفوس المترددة، وقال قولته المشهورة: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم واصل رضي الله عنه في تثبيت المؤمنين على الإسلام وعلى الدين وعلى الاستقامة، وقام رضي الله عنه بإنفاذ جيش أسامة، بإنفاذ جيش أسامة الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإنفاذه، وكان قد حصل ما حصل للأعراب في ذلك الوقت، فقد ارتد عن الإسلام معظم الجزيرة العربية، ولم يبق الإسلام إلا في مكة وفي المدينة وفي بعض أجزاء اليمن. فقال الصحابة لأبي بكر لا تنفذ جيش أسامة، بل اجعله في حماية المدينة. فغضب غضبا شديدا وقال: والذي نفس أبي بكر بيده لو رأيت السباح تتخطفني لأنفذت بعد أسامة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى إلا أنا لأنفذت بعد أسامة رضي الله عنهم أجمعين. وقاتله مانع الزكاة والمرتدين، وقال: أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لجالتهم عليه، واستمر في قوته وفي عزمه وفي همته حتى عاد الإسلام إلى الجزيرة العربية وهدأت النفوس المضطربة رضي الله عنه وأرضاه. وفي يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، ظهرت القوة في الصحابة في أعظم أشكالها وأنواعها وصورها. فهذا سعد بن معاذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق من عند الله يا نبي الله، يا نبي الله، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، إنا لصدق في اللقاء وإنا لصبر في الحرب، ولعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك فامضي بنا على بركة الله. وقال قادة الأنصار: يا نبي الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إننا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. يا نبي الله، هذه أموالنا بين يديك، خذ منها ما شئت ودع منها ما شئت، وما أخذته أحب إلينا من الذي تتركه لنا. أي قوة أعظم من هذه القوة؟ وما تأخذه يا نبي الله من أموالنا أحب إلينا من الذي تتركه لنا. القوة عمل يمنع الكسل، وإيجابية تقضي على السلبية، وحيوية تمنع الانحصار. القوة هي القدرة على اعتلاء الجبال وفك القيود والحبال. القوة أن تعلم أن في كل حدث من الأحداث وقدر من الأقدار جانب إيجابي جميل، فظلام الليل المخيف فيه السكينة والهدوء والطمأنينة والراحة، وحر الشمس الشديد فيه النور والنشاط والصحة، والمرض فيه التضرع والدعاء وعظيم الأجر والجزاء. حتى الموت لا يخلو من الراحة للمؤمن، قال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا نبي الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وهمها وغمها إلى رحمة الله عز وجل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون، لقد خلد الله عز وجل ذكر الهدهد لأنه كان قويا وعمليا، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وساه أن يجد أمة يسجدون لغير الله ويعبدون لغير الله، فتحرك بمفرده دون أمر سابق ودون تكليف من الرئاسة، وإنما انطلق إلى هؤلاء الأمة يدعوهم إلى الله وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. قال الله عن سليمان، قال الله عن سليمان عليه السلام: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الآيات إلى آخرها. القوة كانت جلية وواضحة في نملة سليمان عليه الصلاة والسلام، فخلد الله ذكرها إلى يومنا هذا لأنها كانت قوية. عندما رأت الخطر يحدق ببنات جنسها قامت محذرة لهم من ذلك الخطر، ولم تقل ماذا أفعل بمفردي. قال الله عز وجل وهو يحكي عن هذه النملة وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها عليه الصلاة والسلام. القوة كانت جلية وواضحة في إبداعات الصحابة، فكل واحد منهم له إبداعاته ومميزاته وقوته رضي الله عنهم. فسلمان الفارسي يقترع حفر الخندق لحماية المدينة من الخطر الداهم، والحباب بن المنذر يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف على ماء بدر والحيلولة دون المشركين من الماء، وآخر يخطط لوضع المنجنيق في غزوة الطائف وآخر وهو أبو جندل يخطط لحرب عصابات بعيدا عن صلح الحديبية، وخالد بن الوليد يتولى الإمرة ويرفع الرايح في موتة من غير تأمير سابق وينتصر رضي الله عنه أرضاه. وهذا جعفر بن أبي طالب كان قويا، قضى ما يقارب 11 سنة في المنفى في بلاد الغربة في بلاد الهجرة في بلاد الحبشة بعيدا عن الأهل والأصدقاء والأحباب والأصحاب، قضاها في تلك البلاد وهو يعاني الهجرة والفرقة والبعد رضي الله عنه. قضى تلك السنوات في الدعوة إلى الله وفي تثبيت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي السنة 7 قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يفتح خيبر، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بمقدمه فرحا عظيما وقال قولته المشهورة: والله لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولكن بعد هذا العناء الذي قضاه جعفر في بلاد الغربة في بلاد الأسى في بلاد الهجرة، ماذا كافأه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أعطاه إجازة وقال: يا جعفر يكفي ما قدمته للدين وللإسلام والمسلمين، فقد قضيت ما يقارب من 11 سنة في بلاد الغربة والهجرة فيكفيه، أم أنه أصدر مرسوما ملكيا بإعطائه كذا كذا من الأراضي، أم أنه أصدر أمرا بإعطائه مرتبا له ولأولاده حتى يعيش في كامل صحته وفي كامل عافيته؟ لقد كافاه النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة من نوع آخر، أتاح له الفرصة أن يخدم الدين مرة أخرى، فجعله نائبا لزيد بن حارثة في غزوة مؤتة، فقال: إن قتل زيد فأميركم جعفر. ففرح جعفر بهذه المهمة التي قدمها له النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن أتاح له الفرصة في خدمة الإسلام وفي خدمة الدين، فانطلق وهو فرح، فانطلق وهو فرح لأنه سيخدم الدين مرة أخرى، وتبدأ المعركة ويقتل زيد، ثم يرفع الراية جعفر رضي الله عنه، يرفعها بيمينه فتقطع، يرفعها بشماله فتقطع، فيحتضنها بيديه وهو يقاتل ويندفع إلى صفوف المشركين، وهو ينشد نشيد الداخل إلى الجنة: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شراب، والروم روم قدنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فلم يزل يتقدم بقوة وشجاعة حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. في البخاري عن عبد الله بن عمر قال: وقفت على جعفر وقد قتل، وقف عبد الله بن عمر على ذلك الإهاب الممزق وعلى ذلك الجلد المقطع، قال: وقفت عليه وبه 74 ما بين طعنه وما بين رميه، كلها في مقدمته، ليس واحدة منها في قفاه. أي قوة كان يحملها هذا الرجل حتى يتصدى لتلك الضربات ويقاتل وهو لا يشعر رضي الله عنه أرضاه. أيها المؤمنون، القوة قوتان: قوة بدنية، قوة قلبية، وقوة بدنية، فتصح الأولى دون الثانية. فالقلب إذا كان قويا وشجاعا وثابتا فإنه يسحب البدن سحبا حتى يكون قويا ومثابرا وصابرا على طاعة الله. فكم نرى من أصحاب الآهات وأصحاب الأمراض عندهم من العبادات والخدمة لهذا الدين ما لا يستطيعه الأقوياء الأصحاء، لأن القلب قوي. القوة، القوة عباد الله أن يكون المؤمن قوي في عقيدته وفي مبادئه، لا يعرف الخلل ولا يعرف الزلل ولا يعرف الضعف، وإنما متمسك بدينه التمسك الصحيح. كم من المسلمين ربما إذا اشتدت الفتن واذلهمت الأمور، بل ولربما إذا صاح الناس عليه: يا مطوع يا مطوع، إلى غير ذلك من ألفاظ، ربما حلق لحيته وترك ثوبه وترك الدين. كم من النساء، كم من النساء إذا أطلق عليها النساء وهي تلبس الخمار: يا داعشية، يا إرهابية، يا كذا وكذا، تركت الخمار وتركت الحجاب. كم من الناس ربما يحافظ على الصلاة، يحافظ على المسجد، لكنه إذا اتهم من الناس وراء الأنظار تتجه إليه، ترك الدين وترك الطاعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمن القوي يكون قوي في عبادته وفي أخلاقه وفي أخلاقه، لأنه يعلم أنه يتخلق بهذه الأخلاق من أجل الله، ويمتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مجلسا مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن بحسن خلقه يدرك درجة الصائم القائم في سبيل الله. نعم أيها المؤمنون، القوة أن يكون العبد قويا في أسرته، قويا في أسرته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بصبر وبحلم وبحكمة، يكون كالبدر المنير إذا رأوه فرحوا بقربه وإن غاب عنهم حزنوا لبعده. المؤمن القوي، المؤمن القوي قد تكون القوة القلبية ومصحوبة بالقوة البدنية كذلك. نعم عباد الله، فالمؤمن القوي القوة بكل أشكالها وأنواعها وصورها إذا كانت في خدمة دين الله فإنها محمودة عند الله عز وجل. أيها المؤمن، كن قويا، كن ركما صعبا في هذه الحياة، لا تكن ركما هينا، لا تكن هزيلا، لا تكن ضعيفا، لا تكن صفرا، بل كن ركما صعبا. البشرية من لدن آدم عليه الصلاة والسلام بالمليارات، لكن الأرقام الصعبة هم الأنبياء، وهم 124,000 كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأصعب من ذلك الرسل، وأصعب من ذلك أولو العزم، وهم 5: إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ونوح عليهم الصلاة والسلام، وأصعبهم جميعا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كن رقما صعبا، كن قويا. الصحابة في حجة الوداع كانوا قرابة 120,000، لكن الذين تدور عليهم الفتوى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام هم قرابة 20. الأرقام الصعبة: أصحاب الشجرة، أهل بدر، من أسلم من قبل الفتح، 10 المبشرين بالجنة. كن رقما صعبا. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى رجل في كامل إيمانه وفي كامل تقواه وفي كامل صلاحه، وينظر إلى رجل في كامل نفاقه وفي كامل كفره، فيقول عليه الصلاة والسلام: لملء الأرض من هذا خيرا من ملء الأرض من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، فيسلم عمر بن الخطاب فيكون رقما صعبا في هذا الدين، رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد حينما حارب أهل الحيرة أرسل إلى أبي بكر يطلب المدد ويطلب المعونة ويطلب الجيش، فأرسل الصديق إلى خالد رضي الله عنه وأرضاه بالقعقاع بن عمرو وقال له: أرسلت لك رجلا بألف رجل. عمرو بن العاص حينما حارب أهل مصر وكانوا 7,000، وكان جيش عمرو 3,000، أرسل إلى عمر يطلب المدد ويطلب الجيش، فأرسل له عمر رضي الله عنه بالمقداد وعبادة بن الصامت وأبو عبيدة بن الجراح وآخر، وقال له: أرسلت لك 4، الواحد منهم بألف. كن رقما صعبا، كن رقما صعبا، لا تكن هينا في هذه الحياة، كن قويا، كن شجاعا، لا تكن هزيلا، لا تكن ضعيفا. حتى أصحاب العاهات بقوتهم وشجاعتهم وعزيمتهم وهمتهم يحولون العاهات إلى قوة. عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى يأتي ويريد أن يشارك في غزوة القادسية، فقالوا له: كيف تشارك وأنت أعمى؟ فقال: ولأني أعمى سأشارك، لقد علمت أن العدو عددهم كثير وأنا رجل أعمى، فدعوني أحمل الراية فإني لا أرى العدو وبالتالي إني لا أفر. وفعلا حول هذه العاهة إلى قوة وإلى شجاعة، رضي الله عنه وأرضاه. الأمة السوداء، المرأة الضعيفة، كانت تقوم المسجد، حولت ذلك الضعف إلى عمل وخدمة لهذا الدين، وخدمة لهذا الدين. فيا عبد الله، كن قويا، كن شجاعا، لا تكن ضعيفا، لا تكن هزيلا. إياك أن تتلاعب بك الأهواء، إياك أن تتلاعب بك الفتن، إياك أن تتلاعب بك المعاصي، إياك أن تتلاعب بك الشهوات، بل كن قويا وثابتا على دين الله عز وجل. في كل أعمالك كن قويا، حتى وإن كنت سباكا اجعل نفسك أحسن سباك، وإن كنت كهربائيا اجعل نفسك أحسن كهربائي، وإن كنت طبيبا لتكن من أحسن الأطباء. ماهر مهنتك بجد وتعلم ودراسة وأخلاق وهكذا. حتى وإن كنت تاجرا اجعل هذه التجارة في خدمة الدين وفي خدمة الإسلام وفي نفع المسلمين، لتكن رجلا صادقا، لتكن واضحا، لا تعرف الكذب ولا تعرف الغش ولا تعرف الربا. وهكذا حول كل أعمالك إلى قوة وإلى جد وإلى عمل وإلى إيجابية، لا يكن، لا تكن ضعيفا هزيلا. نعم عباد الله، كم من الناس من يكون في هذه الدنيا سبهللا، وكأنه خلق للدنيا، يأكل ويشرب ويلهو ويلعب. إن هذه الحياة حياة بهيمية كما قال الله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل اجعل حياتك لله، فكن ثابتا وكن قويا وكن جادا وكن عاملا لهذا الدين، كن واضحا، كن جادا، كن شجاعا، كن صلبا في دعوتك إلى الله وفي جلب الناس إلى الدين باللين والحكمة مع الشجاعة بدون خوف ولا خور. إن من لم يمت في سبيل الله مات في سبيل هواه أو في سبيل شيطانه أو في سبيل ملذاته وغير ذلك من الرغبات الدنية. فلتكن شجاعا ولتكن قويا. نعيد هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من هذا الحديث ذكرى وموعظة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أقوياء في الاستقامة على دين الله والثبات على دين الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص، وشكر الله لكم حضوركم واستماعكم وإنصاتكم، والحمد لله.